منكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم التوسط بعد كده بس معنا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم جاء أحد وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. فلم تجدوا بدل فلم تجدوا ايه والذي تحقق التدريب فلم تجدوا كده تبقى يا مقلقله فاحنا عايزين كسر فلم تجدوا ايه فلم تجدوا قلنا هنا ايه في كلمة الجار محدش يميلها إمالة كبرى إلا ايه إلا دون الكسائي. أبو عمرو ملوش فيها إمالة برش ليه الخلاف فيها له ايه ليه الفتح والتقليم في كلمة الجار فتح وتقليم ففيها ثلاث مذاهب. مذهب إنه يقرأ بفتح اليائي وفتح تقليم في الجار وتقليل الياء وفتح تقليل في الجار تقول ايه اربع او على فتح التقليل. المذهب الثاني مع بعضهم يفتح يقرا الفتح القربة وفتح الياء وفتح الجار تقليل الياء وتقليل الجار. بعدين مذهب ثالث خاص يعني ايه يقرا بفتح القربة وتقليل الجار وبرضو ايه اللهم صل وسلم تقليل القربة وتقليل الجار ثم يقرأ بتقليل القربة وفتح الجار وفي الجار مع الدائي فافتح عنه او قللهما وقل بعض الاولى يستنى عشان نقول ماذا بالتالي وفي الجار مع الدائي فافتح عنه وقللهما او قل بعض الاولى وعن بعض الوجهين في الجار فاعتبر على فتح الياء ثم قللهما على توسط الماء يعني ايه وعن بعد يعني تقرا ايه بفتح القربة وفتح تقليل في الجار وبعدين تقرا بالعكس تقرا بتقليل القربة وفتح الجار على توسط اللي اذا قلنا بالشعر وعن بعض الوجهين في الجار تعتبر على فتح الياء ثم قللهما على توسط الماء يعني اللي سبق الان بفتح الياء وفتح تقليل الجار وبعدين بتقليل ايه الاثنين مع بعضهم الجار الياء يجر على توسط اللين بعد كده على مد اللين يبقى يقرأ بفتح الجار وتقليل القربة تقليل الجار ده المذهب الثاني وده مذهب معقد شوية. إنما المذهبين الأولين يعني تقرأ بفتح القربة وفتح تقليل الجار وتقليل القربة وفتح تقليل الجار. المذهب الثاني مع بعضين يعني فتح تقليل مع بعضين. وبرضو كلمة جبارين اللي في المائدة وفي سورة الشعراء برضو إيه برضو فتح تقليل يعني إيه اللي فتح لها البرع مع اليائي فتحت الياء فتحتهم وقلت الياء قلتهم يعني الجبار إن فيها قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين قالوا يا موسى إن قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين إن فيها قوما جبارين. والمذهب الثاني مع بعضين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين قالوا يا موسى يا موسى إن فيها قوما جبارين يعني مذهب فتح الياء وتقليل وفتح تقليل في الجبارين وتقليل الياء وفتح تقليل في الجبارين. المذهب الثاني فتحهما وتقليلهما بعضهما. وقلنا الجار يعني هنا ايه يعني وفي الجار مع الجاي فتحن وقللهما وعن بعض وعن بعض الوجهين في الجار فاعتذر وعن بعض الوجهين في الجار فاعتذر على فتح الياء يعني وجهين في الجار ثم قللهما على توسط الياء يبقى الكاوت اوت ثم مد يفتح عنهما مد لي افتح الاثنين الياء والجار الجاري الجاري قالوا أنا ثم قليلا ثم قليلا يعني ثم قليلا في الجاري البيت النور من دعم بعض المجين في الجاري ثم مدي الجاري في الإمانة جوا في الإمانة قدام مكتوب من البيت وعن بعض الوجهين في الجاري فاعتبر على فتح الياء ثم قللهما على توسط الياء ثم مع مده المد الجيم افتحنهم اثنين الجاري قلل وحده ثم قللها جد الياء هذا حد المذهب الثاني يعني المذهب الاول وعن بعض الجيم يعني الأول فتح تقليل الجار على فتح الياء فتح تقليل الجار على فتح الياء ثم قللهما مع بعض الأول فتح الياء فتح الجار ثم تقليلهما مع بعض الاثنين بعيد ثم قللهما على توسط الياء ثم عما مد الياء افتحنه الياء والجار الجار يقلل وحده بعد فتح الاثنين بعد على مد اليمين قلل الجار وحده ده الوجه الثاني ثم قللها لذي الياء دون الجار يعني الاول تقليلهما ثم تقليل الجار وفتح الياء ثم تقليلهما معا حد وبعدين والاولين قل بموسى وجبريل يعني المثل الاول اللي هم ايه فتح وتقليل في الجار على ايه على فتح الياء وفتح وتقليل في الجار على تقليل الياء وفتحهما معا او تقليلهما معا دول ايه في جبريل فوش غير يعني ايه تقرا بفتح الياء وفتح وتقليل في جبريل تقرا بتقليل في الياء وفتح وتقليل في جبريل او تقليلهما معا وفتحهما معا هذه هو الاولين بموسى وجبريل وقوم متأملة بصوا كده ثاني وعن بعض ما جاي في الجار فاعتذر على فتح الياء يعني فتح تقليل في الجار على فتح الياء طيب ثم قللهما على توسط الياء يعني بتقرا بتوسط الياء تقرا بفتح الياء وفتح تقليل كبير في الجار تقرا ايه يعني بنقرا بتوسط الياء نقرا بفتح الياء وفتح تقليل في الجبل في الجبل ثم ايه؟ ثم تقليله. قال ايه ده الاول يعني يقول لك وعن بني بنت فتن على فتن ثم قليلهما على توسط الليل. يعني الاول اثنين على ايه؟ اثنين على توسط الليل. اثنين على توسط الليل. نقرأ بفتح الياء وفتح تقليل في الجهة. هذه واحد. هذه وجه. يقول جمع وعدل. ثم نقرأ بتقليلهما معا. تدل على ايه؟ على توسط الليل. كما تدل. تقرأ بفتح الياء الوجهين في الجهة. وبعدين تقللهما معا. كم وجه دول؟ دول ثلاثة على ايه؟ على توسط الليل. هم ثلاثة على توسط الليل. هنجيب المد. سمع ما مدي مد اللين التحنم. الجاء والجاء مع مدي التحنم. الجاء والجاء. طيب. بعدين ايه؟ قلل الجاء وفتح الياء. يعني الاول تفتح الاثنين. ثم تقرب بتقليل الجاء وفتح الياء برضه. يبدا ايه وجه. ثم قللها لذي الجاء. دون الجاء. العكس. على توسط الليل تقرأ بفتح الياء وجع. على توسط مد الليل فتح الياء وجع. طيب. ثم مد التحنم. بعدين قلت الجارقة الوحدة. تقرأ الأول بمد الليل وفتح الاثنين. الياء والجاء. كده كويس؟ ثم ترجع ايه؟ تقلل ايه؟ الجاء. الجارقة الوحدة. تبقى علي ايه؟ علي اثنين. ثم قللها لذي الياء دون الجاء. هذا العكس. خدت بالكم؟ العكس. على مد اللين. ثم مع مد استحانهما. افتح الياء ذي الجاء والجاء. بعدين الجاء قلل واحدة. برضو خليك فتح الياء وتقليل الجاء. تمام كده كويس؟ بعد العكس بقى في ايه؟ يقول ايه؟ ثم قللها لذي الياء وافتح الجاء. ايه؟ تمام. واضحة؟ ايوه. يعني ستة. يعني ستة. يعني ستة يا مولانا. ثلاثة على توسط الليل ثلاثة على مد الليل ستة يعني. هنا مع توسط المد الليل. تقليل الاثنين. فتح الاثنين. على مد الليل فتح الاثنين. ثم تقليل الجار واحد. ثم تقليل الياء. كويس؟ وبعدين ثم ايه؟ ثم تقليل الياء وفتح الجار. هذه كده. ده على ايه؟ على مد الليل. ثاني برضه. على مد الليل. فتح الاثنين. فتح الجار والياء. على مد اللين قلنا ايه؟ فتح الجار والياء مع بعضين. كانوا قلنا كويس؟ ثم تقليل الجار. والياء قاعد مفتوحة فتح برضه. وبعدين ثم ايه؟ تقليل الياء وفتح الجار. اثنين بثلاثة. برضه لسه عارف ايش. لا تمام تمام. طيب. مع الرجال. وعن بعض الوجهين في الجار فاعتبر. حتى على توسط الليل على وعن بعض الوجهين في الجار فاعتبر على فتح الياء. يعني فتح تقليل في الجار على ايه؟ على فتح الياء. ثم قللهما هما الاثنين. هذه ثلاث اوجه. وعن بعض الوجهين في الجار فاعتبر وعن بعض الوجهين في الجار فاعتبر وعن بعض يعني ايه؟ فتح وتقليل على فتح الياء. يعني فتح وتقليل ده توسط الليل. وعن بعض الوجهين في الجار فاعتبر على فتح الياء. يعني فتح تقليل الجار على فتح الياء. كويس؟ طيب. وبعدين تقليل الاثنين. ثم قللهما الاثنين. يعني يقول ايه جلسه الاخر؟ هنقول ايه؟ والجار ذي القربى والجار البروق. والجير ذي القربى والجير البروق. العكس. يعني جنب ايه؟ كل ايه جنب فتح الياء وتقليل الجار فتح كل الجار. كان والجار ذي القربى والجار الذنوب. والجير ذي القربى والجير الذنوب. مش خدناهم دول كويس؟ نرجع ثاني نقول ايه؟ والجير ذي القربى والجير دول الثلاثة دول على توسط الليل. الثلاثة دول هم على توسط الليل. خدت بالكم منه؟ زيهم على مد الليل. فتح الاثنين ثم تقليل الجار وفتح الياء برضه ثم تقليل الاثنين. هذه ايه؟ هذه على توسط ايه؟ على توسط الليل. ثاني والجار ذي القربى والجار الجنوب. والجير ذي القربى والجير الجنوب. والجير ذي القرب والجير الجنوب. كم واحد دول؟ ثلاثة. على ايه دول؟ على وسط الليل. نرجع بعد كده هنمد الليل. نقرا ايه؟ بفتح الاثنين. والجار ذي القربى والجار الجنوب. طيب والجير ذي القربى والجير الجنوب. هذه اثنين. وبعدين نقول ايه؟ والجار ذي القرب والجار الجنوب. يعني ايه؟ والجار ذي القربى والجار الجنوب. والجير ذي القربى والجير الجنوب. ماشي زي الاول. وبعدين والجار ذي القرب والجار الجنوب. يقرا الاول بفتح الجار والقرب. نرجع نقلل الجار وبرضه خلوا على القرب بفتح. قال ايه؟ والجار ذي القربى والجار الجنب. والجير ذي القربى والجير الجنب. تمام كده كويس؟ كان بالوجهين. الثالث هنقول والجار ذي القرب والجار الجنب. ده على الماده ده. أول يعني فتح الاثنين ثم تقليل الجار وفتح الياء ثم ايه؟ فتح الجار وتقليل الياء على ايه؟ توصف الياء. هذه فتح ايه؟ الشرح بتاعت الجار. فبتقول كويس تعال تكتبوها كتب ايه؟ تقولوا كما تكتبوها كتاب ما ينفعش ايه؟ تكتبوها كتاب كتاب. المذهبين الاول سهلين. المذهبين الاول تقرا بفتح الياء وفتح تقريب الجار وتقرا بتقليل الياء وفتح تقريب الجار. ده سهل مره ثانيه. والمذهب الثاني فتحهما مع وتقريبها مع. اهم دول مذهبين. المذهب الثالث اللي قلناه تقرا بفتح الياء والجار وفتح الياء وتقليل الجار وتقليلهما مع. هذه ايه؟ دول على ايه؟ على توصف بالنسبه. نرجع لايه؟ نقرا ايه؟ فتح الاثنين ثم تقليل الجار وفتح الجار جمعه ثم تقليل الجاء وفتح الجار. سهل يعني ايه؟ مش صعب. سادة الامام محمد المصلي ايه؟ يعني اربع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم. والله أعلم بأعدائكم. والله أعلم بأعدائكم. والله أعلم بأعدائكم. والله أعلم بأعدائكم. والله أعلم بأعدائكم. والله أعلم بأعدائكم. بعد والله أعلم بأعدائكم. والله أعلم بأعدائكم. والله أعلم بأعدائكم. والله أعلم بأعدائكم.

يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما أصحاب السبت يا أيها الذين أوتوا الكتاب الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والثالث رجل بعدين الإشباع بالروم ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ثلاث دول تسيب الروم على التوسط اللي يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هم الاثنين لا نذكر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لا بنقول له فضيلتك ما فيش همزه لا يقف بهمزه لا يلا تسيب الروم على التوفيق ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لمن يشاء ذكر ايه يعني تسيب بس خليه يا اصل الحقيقة حمزة يا مولانا لمن يشاء هذا الحقيقة لكن ايه بقولكم بالتسيب لمن يشاء هو ها بالتسيب كلمة ها خليه لمن يشاء أصل يشاءه يشاء عشان رو في الخفض لمن يشاءه الاثنين يعني الأول تسيب بالرمع توصل ثم تسيب بالرمع المد ثم إيه القصر أهم الاثنين نوعين توصل لهشاء المد بخلات القصر هم الاثنين فهات من إن الله لا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله لا يغفر أن يشرك به إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما فقد افترى إثما عظيما فقد افترى إثما عظيما ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا ولا يظلمون فتيلا بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا وكفى به إثما مبينا

ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتيهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتيهم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتيهم الله من فضله على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتيهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما وآتيناهم ملكا عظيما